ويرد على هؤلاء الجهمية وغيرهم بقول الله عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فقد أخبر الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات الكريمة أنه أرسل الرسل ليطاعوه وأمر بطاعتهم وأمر بطلب الاستغفار منهم ونفى الإيمان عمن لم يحكم الرسول في موارد النزاع ولا يكون في نفسه حرج ويسلم لحكم الله ورسوله تسليما كاملا. ومن الأدلة قول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. بين الله سبحانه وتعالى أن علامة محبة الله اتباع الرسول، أن علامة محبة الله ودليل محبة الله اتباع الرسول، فمن اتبع الرسول عليه الصلاة والسلام فهو من أحباب الله، ومن خالف الرسول فهو من أعداء الله، ومن لم ينقد لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يعمل بإرادة نفسه، وهذا غش للنفس وهو من الكبر. وإذا كان الذين يقولون لن نؤمن حتى يكون لنا مثل الرسل كفار فكيف بما قال إنه أعلى من الرسل؟ ولكن هؤلاء الجهمية والعياذ بالله استحوذ عليهم الشيطان فأعرضوا عن النصوص ولم يعملوا بها وتركوها وراءهم ظهريا، ولذلك وصلوا إلى ما وصلوا إليه. نسأل الله السلامة والعافية. ظاهر النصوص وكلام العلماء وظاهر حال الجهمية أنهم كفار والعياذ بالله، وأنه ليس معهم من الإيمان شيء ولا من الدين شيء. ولهذا قال كثير من العلماء وعلى رأسهم الإمام أحمد رحمه الله إن كلام الجهمية يدور على أنه ليس فوق العرش إله وليس فوق العرش رب وليس هناك إله ولا خالق ولا رب. وقد رد عليهم الإمام أحمد رحمه الله في رسالة له صغيرة الحجم لكنها عظيمة المعنى والمتن، سمى بالرد على الزنادقة، الرد على الجهمية والزنادقة، رسالة صغيرة مطبوعة. وكثيرا ما ينقلها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وينقل نصوصا منها في كثير من كتبه، حتى إنه ربما نقلها كلها وفرقها في كتبه. هي رسالة عظيمة على صغر حجمها